يبقى الإشكال فيما يعرف بأهل ماذا؟ بأهل الفترة. والمسألة فيها أقوال للعلماء، والذي يترجح عندي والعلم عند الله أن الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا يحكم لهم بجنة ولا بنار، والله أعلم بما كانوا عاملين، ويوم القيامة يحكم ربهم بينهم. لكن لا يحكم لأحد من أهل الفترة بجنة ولا بنار، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى يعني إشكال يرد كثيرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر أمه بكى بكاء كثيرا، وقال إنني استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لكن ديانة علما، قوله عليه الصلاة والسلام إنني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لا يدل أبدا على أن أمه كافرة، لأن ما معنى كفر في اللغة؟ معنى غطى، معنى غطى. الآن أنتم وكل مسلم مؤمن بالله كافر بالطاغوت. الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلما نقول فلان كافر لابد أن نعرف كافر بماذا، هل هو كافر بالله أو كافر بالطاغوت؟ واضح؟ واضح الآن؟ فهو لما نأتي لأي إنسان الآن كافر، فهو يعلم أن الله بعث رسل وأنزل كتب، ويقول عياذا بالله أنا هذه الأشياء كافر بها. واضح؟ ويأتي مسلم مثلي ومثلكم والحمد لله ثبتنا الله، يقول أنا مؤمن بها. نأتي للطاغوت، يقول المسلم مثلكم أنا هذا الطاغوت أعرفه لكنني كافر به. كما الدجال لما يخرج يأتيه المؤمن يقول أنا كافر بك، أي بمن؟ بالدجال. واضح الآن؟ نأتي لآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، هي لم تدرك نبيا، لا يوجد نبي، فكافرة بمن؟ واضح الآن؟ لا يوجد شيء نطبقه عليها، نقول جاء رسول جاء دين ويكفرت به حتى تقول إنها كافرة، هو لم يأتيها رسول أصلا، فلا توصف بأنها مؤمنة لأنه لم يأتيها رسول تؤمن به، ولا توصف بأنها كافرة لأنه لم يأتيها نبي أو رسول تكفر به. وإن قال قائل، وهذا يقوله بعض الناس، يقول إنهم ينبغي أن يكونوا على دين إسماعيل أو على دين إبراهيم، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. لماذا ما أنزل الله من سلطان؟ الله يقول عن كفار قريش لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم من قبل. الله يقول إن أباؤهم ما أنذروا، يأتي كاتب يقول ينبغي أن يكونوا على دين إسماعيل، قل أنتم أعلم أم الله؟ الله يقول ما أنذر أباؤهم من قبل، وقال عنهم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. الله يقول إن هؤلاء القوم الذين بعثت فيهم، قال عنهم وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فكيف يأتي أحد ويقول إن الله جل وعلا تعبدهم بنذارة إبراهيم أو بنذارة إسماعيل؟ ظاهر هذا. والعلم يحتاج إلى تريث، إلى تمهل، إلى تأودة، ويحتاج في الوقت نفسه إلى شجاعة